لتأمر فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال سلم عليه ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده. أو مش منهم دول، ده من أصلابهم. شوف أمل الداعية، أمل النبي عليه الصلاة والسلام، همته العالية عليه الصلاة والسلام، يخرج من أصلابهم. يعني المشوار إيه؟ طويل. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ أن هذا صراطي مستقيما، عمل خط مستقيم كده، خط مستقيم، وخط مستقيم مش قصير، طويل. وعلى جنبتي الخط الطويل هذا إيه؟ طرق كده صغيرة معوجة. فقال: هذا الخط المستقيم، هذا طريق الله. وقرأ الآية وأن هذا صراط إيه؟ مستقيما، وطريق الحق كده طويل طويل، وهناك من يضاده ويعارضه ويعانده، لأن ما من حق إلا وله جحد، وما من نعمة إلا ولها حسد. فطريق الأنبياء طريق طويل. أنت ما يهمكش النتيجة، هتجنيها متى؟ الثمرة هتجنيها متى؟ ما ينفعش، ما ينفعش يقول أنا هستعجل قطف الثمرة. إيش رأيكم لو أن الواحد مننا مشى كده إلى شجرة وفيها ثمر لسه لم ينضج، فاستعجل فأطمها، إيش رأيكم؟ هينفع يرجعها تاني يا شيخ محمد؟ يجيها كده تاني لزقة تنفع؟ ما تنفعش. تعجل قطف الثمر، هل هو أكلها؟ ما أكلهاش، لأنها لم تنضج أصلا، ومش هيعرف يردها مكانها، مش هترجع ومش هتمشي. فلا بد من صبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابه. شوفوا الأمل العظيم، وفعلا خرج منهم ومن أصلابه من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو لنا في هذا الجملة من الحديث عبرة ودرس وعظة، إن الإنسان ما يستعجلش. معنى كان الشيخ الألباني بيقولوا له: أنت قاعد لك 50 سنة 60 سنة أهو، عملت إيه؟ ها عملت إيه؟ ما كان بيجي له واحد أمير جماعة الجهاد في مصر، راح له يناقشه فين؟ في عمان. يناقش الشيخ الألباني في عمان، قال له: أنت مستعجل ليه يا ابني؟ قال الشيخ الألباني رجل بيناقش واحد 20 سنة 25 سنة، والشيخ الألباني 80 سنة في ذاك الوقت مثلا. فأقول له: أنت مستعجل ليه يا ابني؟ مالك كده؟ خارج لعمل لي جماعة وأتباع وعمل لي سلاح وتفجير، أنت الآن هتعمل إيه؟ قول لي كده هتعمل إيه؟ قال له: أنت قاعد لي 50 سنة 60 سنة أهو، عملت لي إيه؟ قال له: أنا عملت كده وعملت كده ومؤلفات وربيت أمة وعلمت مجتمع و و و وصفيت ونقحت، أنت عملت إيه؟ قال له: أنا استعجلت ما عملتش حاجة. قال له: يا أخي توب إلى الله سبحانه وتعالى، يا ابني توب إلى الله وارجع. ومن يومها الأخ ده رجع فعلا عما كان عليه إلى يوم ده. قال له: من النقاش، لأن الشيخ الألباني ما ترك جماعة إلا ونقشها، من ضمن النقاش قال له: يا ابني انت عملت الجماعة دي ازاي؟ قال له: انا هو ورحت طلبت جماعة. قال له: غلطان، لان الجماعة تكون اول وهي اللي تطلع الامير، مش الامير يكون اول ويعمل جماعة. انت غلطان، فهي الجماعة تكون اول كده ويختاروا بقى، انما انت شفت نفسك اللي انت في الناس ورحت جمعت لي ناس وراك، إذا أنت غلطان. قال له: بس خلاص، ما قلتش أنا تايب. طبعا لو شئت لذكرت لكم اسم، هذا ما في داعي لذكر الاسم، أسماء. المهم من يومها رجع وتاب،